كان أحب إليه من همام. عندما يقول أحمد ثبت في كل المشايخ، إما أن يريد بذلك ردا على من قال هو ضعيف فلان ثقة في فلان، فأراد أن يبين أنه ثبت مطلقا، وإما أنه أراد أن يمدحه، لأنه عندما يقول ثبت فإذا قال ثبت في كل المشايخ أو في كل شيء هي أعلى من مجرد كلمة ثبت. يعني عندما يقال ثقة وثقة في كل شيء وثقة في كل المشايخ، بالرغم أن كلمة ثقة الأصل أننا نجريها أنه ثقة في كل المشايخ حتى يظهر خلاف هذا، لكن التنصيص على ذلك فيه مزيد تأكيد وفيه مزيد بيان كانة الرجل في الحفظ، أو يكون المراد كما سمعتم أنه يريد أن يرد من غمز في رواته في بعض المشايخ، ولعل ما لو نظرنا في بقية الترجمة يظهر لنا هذا أو ذاك. نعم. قال وكان أحب إليه من همام. أدخلها المعين ثاني. لا لا لا، إذا وقفت هنا تسعود إلى الكلام. قال وقال ابن معين ثقة كان الخطان يروي عني، وكان أحب إليه من همام، وهمام أحب إلي. وقال النسائي ثقة. قال الحافظ رحمه الله قلت لم يذكر أحد ممن صنف في رجال البخاري من القدماء، ولم أرى له عنده إلا أحاديث الصحيح سوى موضع للمزارعة، فقال فيه البخاري قال لنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان فذكر حديثا، فإن كان هذا موصولا فكان ينبغي للمزي أن يرقم لحماد بن سلمة. واعتبرنا فيه خلاف أن هناك خلافا عند العلماء في مسألة قول البخاري قال لنا، هل هذا موصول أم لا؟ صحيح أم لا موصول؟ منهم من يعد ذلك تعليقا، منهم من يعد ذلك كذا. فإن كان هذا موصولا، قال فإن كان هذا موصولا فكان ينبغي للمزي أن يرقم لحماد بن سلمة رقم البخاري في الوصف لا في التعليق، فإن البخاري قال في الرقاب قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكر حديثا، وسيأتي في ترجمة حماد إن شاء الله تعالى. وقال أبو حاتم وأحب إلي من همام في يحيى بن علي كثير، وقال أيضا وأحب إلي من شيبان، وقال ابن المديني كان عندنا ثقة، وقال العز ثقة، وكان يرى القدر ولا يتكلم فيه، وقال أحمد هو أثبت من عمران القطان، وذكره ابن عدي في الكامل وأورد له حديثا فردا. هذه يعني النصوص في الغالب تكون يعني عبارة عن أسئلة وجهت للأئمة، فهو أحب إليه من فلان، هو أحب ليش اختار يعني فلانا هذا من جملة الرواة قال هو أحب إليه من فلان، يكون هذا السؤال قد وجه للإمام من الأئمة في حديث روى هذا المترجم له وذاك الذي سماه، ويعني اختلف العلماء في ترجيح رواية هذا عن هذا، فقال هو أحب إليه من فلان. هذه الأحكام الجزئية تكون عبارة عن مواضع، مواضع فيها سؤال قدم للعالم في حديث بعينه، وإلا قد يسأل الإنسان نفسه عندما يقول هنا طيب كان يرى القدر ولا يتكلم فيه، قال أحمد هو أثبت من عمران القطان، إيش دخل عمران القطان هنا هذا وعمران بن داود القطان؟ ليش اختار يعني عمران القطان من جملة يعني زملاء، يعني زملاء أبان بن يزيد العطار، فما اختار إلا هذا؟ هذا يدلكم على أن هذا السؤال أو هذا النوع من الأسئلة يعني أسئلة كانت مقيدة على أحاديث معينة أو لظروف معينة لها ملابستها ولها ظروفها الخاصة، فأجاب العالم على هذا الجواب الخاص. فالصحيح في مثل هذا أن المتأخر ينقل كلام العالم بتمام، لكن لو قال هو أثبت من عمران القطان فقال قال أحمد هو ثبت، هذا يعتبر تحريفا في النقل. لو قال هو أثبت من عمران القطان فقال الناقل قال أحمد هو ثبت، هذا يعتبر تحريفا. فالصحيح في مثل هذا أن ينقل النص بتمامه، لأن الحكم الجزئي ليس كالحكم الكلي، وقد مر بنا في دراسة منها ما هي أحكام كلية ومنها ما هي أحكام جزئية لها ملابستها وظروفها الخاصة، فلا تعارض عندما يقول مثلا الإمام أحمد فلان ثبت ومرة يقول فلان ضعيف في فلان، لا تعارض، لا تعارض في هذا، ثبت إلا في فلان. فإذا قلت أنت مرة قال ثبت ومرة قال ضعيف ولم تقل في فلان، إذن هذا يدل على تغير اجتهاد أحمد فيه، أن اجتهاد أحمد فيه أصبح متغيرا، فنحتاج أن نجمع بين اجتهاده الأول واجتهاده الثاني، ونحتاج أن نعرف أي الاجتهادين الأخير، من أجل نعمل بالقول الأخير عنه. فنقل الأقوال الأئمة التي كانت في مقام الجواب على أسئلة خاصة أو على أحاديث خاصة أو مقارنة خاصة، سئل مثلا أحمد أيهما أثبت فلان أو فلان، فقال فلان أثبت من فلان. فهذه الأسئلة الخاصة والأجوبة الخاصة عليها تختلف عن الأجوبة العامة عندما يقال له ماذا تقول في فلان، فيفكر في جملة أحاديثه ويستحضرها في ذهنه، كم أخطأ وكم أصاب، هو مقصر أو مقل، نوع الخطأ فاحش أو غير فاحش، ثم يقول هو ثقة، هو صدوق لا أوهام، هو ضعيف، هو متروك. هذا الحكم الأصل، هذا الأصل في الأحكام الحكم العام. فإذا جاء حكم مقيد بقصة أو مقيد بحديث أو مقيد بمقارنة بين راو وآخر، هذا لا يعد تعارضا مع الحكم الأول، بل يعمل به في بابه. فإذا جاء المتأخر ونقل هذا الكلام المقيد بظروف معينة دون أن يسوق القصة بكاملها، يعتبر هذا تحريفا ويعتبر هذا إخلالا في النص، يرحمك الله. نعم. قال: وذكر ابن علي الكامل وأورد له حديثا فردا، ثم قال له روايات هو حسن الحديث متماسك. إيش معنى متماسك؟ يعني ليس بالقوي وليس بالمهدر، فلا نهدره فيسقط، ولا هو بالذي يحتج به، متماسك، ها يمشي. عبارة الشواهد هذه. قال: يكتب حديثه وله أحاديث صالحة عن قتادة. قال له روايات وهو حسن الحديث متماسك. الحسن هنا ليس المراد به الحسن الذي بين الصحيح والضعيف، عنده روايات عالية، عنده روايات نظيفة، عنده روايات غرائب فيها فوائد فيها كذا، هذا الحسن. نعم. قال: هو حسن الحديث متماسك يكتب حديثه وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره وعامتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وحكي عن وحكى من طريق الكديمي عن ابن، هذا من الدقة والأمان عند الحافظ ابن حجر، وحكى من طريق الكديمي عن ابن المدين. ليش ما قال قال ابن المدين أو قال القطان؟ لما كان الإسناد إلى ابن المدين فيه الكديمي، والكديمي هو محمد بن يونس الكديمي، هو متروك، محمد بن يونس الكديمي هو متروك، احتاج أن يبين أن تضعيف أحمد استند إليه لا يصح، أو أن تضعيف ابن المديني أو القطان استند لا يصح. هذا يعتبر من الدقة والنقل، وحكى من طريق الكديمي. لو أنه أسقط إسناد ابن الجوزي إلى القطان يعتبر إخلالا وتحريفا. نعم. قال: وحكى من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان قال: أنا لا أروي عنه، ولم يذكر من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يذكر من طعن أو يذكر من طعن الراوي ولا يذكر من وثقه، والكديمي ليس بمعتمد. هذا من عيوب يعني ابن الجوزي، من عيوب كتاب ابن الجوزي في الضعفاء، وهذا من تشدده في الجرح، فتراه ميالا لقول المجرحين. فإذا كان في الراوي كلام في الجرح والتعديل ينقل كلام التجريح ولا من كلام التعديل، هذا يعتبر من عيوبه. قال: والكديمي ليس بمعتمد، وقد أسلفنا قول ابن معين أن القطان كان يروي إن القطان إن القطان كان يروي عنه فهو المعتمد والله أعلم. يعني إذا جاءنا من طريق يعني من طريق الكديمي أن القطان لا يروي عنه، وجاءنا أهل ابن معين أن القطان يروي عنه، فالكديمي مضطرح ولا يؤخذ بقوله، والقول ما قال أحد ابن معين عن القطان ويكون قد روى عنه. الآن عندنا من الذين وثقوه؟ يحيى بن معين وثقه، وأحمد قال ثبت في كل المشايخ، والنسائي أيضا وثقه، والعجلي وابن المدين قال كان عندنا ثقة، ما شاء الله. أيضا يعتبر نعم ابن عدي يعني يمشى لقوله وعامة أحاديث مستقيمة. ما طيب الرجل الظاهر ما ثقة، ولا ثقة له أفراد، له أفراد دور الكلام عادي. لا لا ما يصح أن نقول أصل ثقة يعني كذا، ربما أفرد ربما أغرب، لأن عندنا إطلاق يعني من أئمة متثبتين. يعني إذا كان أحمد ويحيى وابن المديني والنسائي ما شاء الله، هؤلاء يعني يطلقون التوثيق، بل يصرع أحمد يقول ثبت في كل المشايخ. ها أي نعم، يعني لو قيل فيه ثقة ربما أفرد أو ربما انفرد أو ربما أغرب، لكان هذا أوجه. ابن عدي ذكر حديثا واحدا، ابن عدي ذكر له حديثا واحدا الذي أغرب فيه، قال وأورد له حديثا فردا. الظاهر يعني أنه يعني ما يصل إلى درجة له أفرد بإطلاق، يكون ثقة ويقال ربما ربما ربما أغرب. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله تعالى إبراهيم بن أدم بن منصور العجمي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخ الزاهد سكن الشام، رمز الإخراج البخاري له في الأدب المفرد والترمذي. قال وروى عنه خادمه إبراهيم بن بشار وبقي بن الوليد وشقيق البلخي والأوزاعي وهو أكبر منه وعدة. مر بنا ليش يقول روى عنه فلان وهو أكبر منه؟ هذا يمدح، هذا معناه مدح. نعم. قال النسائي ثقة المأمون أحد الزهاد أحد الزهاد. وقال الدارقطني إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث. إيش معنى هذا الخبر؟ إذا روى عنه ثقة هو صحيح الحديث، إيش معنى هذه الكلمة؟ إيش معناها؟ أنا بقول لك إيش حكمها؟ عشان تقول أي إذا لم يروى عنه ثقة فحكمه كذا. إيش معناها؟ معناه توجد المناكير في حديثه والعهدة ليست عليه، إنما العهدة على ضعاف طلابه وتلامذته الذين روى عنه، لأنه يقول إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث أو صحيح الحديث. معناه إذا رأيتم في حديثه ما يخالف الاستقامة والصحة فليست العهدة عليه وليست اللوم، وليس اللوم عليه، إنما اللوم على من بعد. هذا معنى الكلام. وهذه الكلمة تفيدنا لو رأينا بعد ذلك رجلا أطلق فيه الضعف، ممكن نقول له لعل الذي أطلق فيه الضعف وقف على بعض المناكير التي رواها، مع أن العهدة ليست عليه، إنما هذه الكلمة تفيدنا بالاعتبار عنه عندما يروي عندما يضعف الرجل الآخر. نعم. قال وقال البخاري قال لي قتيبة هو تميمي كان بالكوفة ويقال له العجمي كان بالشام. قال وله ذكر في كتاب الأدب للبخاري وروى له الترمذي حديثا واحدا في الطهارة تعليقا. قال حافظ قلت وقال ابن معين عابد ثقة وقال ابن نمير والعجلي ثقة وقال ابن حبان الثقات كان صابرا على الجهل والفقه والورع الدائم والسخاء. ما شاء الله. ها؟ والفقر والفقر ها؟ هذا يناسب المقام الفقر. سبحان الله. شوف يا أخوان، شوف صبر الأئمة على الحالة الشديدة، مدحوا بسبب ذلك وذكروا بسبب هذا الأمر. يصبر طلبة العلم أنفسهم على أحوالهم وعلى الأمور التي تمر بهم وعلى الشدة التي يقابلناها في الطلب، فإن هذا باق لهم ونور لهم في تاريخهم وفي ذكراهم في الدنيا والآخرة. كان صابرا على الجهد والفقر والورع الدائم والسخاء الوافر. سبحان الله. نعم. قال وقال ابن حبان في الثقات كان صابرا على الجهد والفقر والورع الدائم والسخاء الوافر. معروف ابراهيم بن ادهم العابد معروف. الى ان مات في بلاد الروم. ثم روى عن ابي الاحوص قال رايت من بكر بن وائل خمسه ما رايت مثلهم فذكره فيهم. وقال أحمد في الزهد سمعت سفيان بن عيينة يقول إن الله أبا إسحاق يعني إبراهيم بن أدهم قد يكون الرجل عالما بالله ليس يفقه أمر الله. ليس يفقه أمر الله، يعني هو عنده علم بالله عز وجل ولكنه ليس عنده علم بالفقهيات. قد يكون عالما بالله ليس يفقه أمر الله. من يحكم على هذا الرجل؟ تعرف يا ناجي؟ تحكم على هذا الرجل؟ أبراهيم بن آدم ما حد يحكم عليه. نعم. ثقة عابد صحيح هذا. إيش قال حافظ؟ لا لا لا، ليش يقول صدق؟ لا لا لا، هذا ثقة عابد يا أخي. من الذي قال فيه؟ يعني هذه الكلمة التي قالوا فيها أنه إذا روى عنه ثقة من فوصل الحديث، من ليش نزله؟ روى عنه من هو أكبر منه، قال نسائي ثقة مأمون، قال الدارقطني ثقة، وقوله إذا روى عنه ثقة هذه دفاع عنه. أنا ما أعتبر قول الإمام في الراوي ثقة إذا روى عنه ثقة، ما أعتبر هذا طعنا فيه، إنما هو دفاع عنه. لكن لو قال ثقة إذا روى عن ثقة هذا الذي فيه طعن وغمس، معناه أنه لا ينتقي في شيوخه. ثم بعد ذلك توثيق ابن حبان، توثيق ابن معين وابن نمير والعجلي وابن حبان. ايش الحافظ ينزل بهذا الى درجة صدق؟ هذا ثقة عاب. ها ايش هو؟ ايه لا لا لا، محمول على العبادة والزهد. هذا ثقة فاضل، ثقة عابد. هذا الى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ابراهيم بن اسحاق بن عيسى البناني مولاهم ابو اسحاق الطلقاني نزيل مر، وربما نسب الى جده. وعندي يقول بسكون اللام طلقاني، بس انا اعرفها بالتحريف. ها تسكين اللام، وعندها كذا يقول بسكون اللام، لكن ينظر. ها السكون في التقريب. طيب، رمز لإخراج الإمام مسلم له في مقدمة الصحيح، وإخراج أبي داود عنه والترمذي. قال: وروى عنه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ويحيى وأبو موسى والحسين بن محمد البلخي والحسين بن منصور وإسماعيل سموية وعباس الثوري ومحمد بن عبد الله بن خزاب وعزة. عندما ترى يعني في بداية الترجمة يعني روى عنه الأئمة المشاهير، يعني تستأنس له وترجو له الخير، ترجو أنه بعد ذلك كلام الأئمة يكون فيه بالتوفيق. نعم. قال فيه ابن معين ثقة، وقال في موضع ليس به بأس، وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت يقول بالإرجاء، وقال أبو حاتم صدوق. قال الحافظ ابن حجر: قلت هذا ابن حبان في الثقات يقصد ويخالف. وقال الإدريسي: كان على مظالم سمرقند. وقال إبراهيم بن عبد الرحمن الدارمي: روى عن ابن المبارك أحاديث غرائب. نعم. ايش تقول؟ ظاهر يعني حاجة في حول أعمال الحكومة أو شيء مثل هذا، مظالم أو يتظلمون عندها أو شكاوى أو غير ذلك، الله أعلم. لكن هنا عندنا ابن معين قال ثقة، وفي موضوع آخر قال ليس به بأس، قال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت، قال أبو حاتم صدوق. ايش ابن حبان الذي قال يخطئ ويخالف؟ ومن ذكر ايضا بالخطا الادريسي؟ طيب، قال ابراهيم بن عبد الرحمن الدارمي روى عن ابن المبارك احاديث غرائب. يحمل الغرائب عن ابن المبارك كلام ابن حبان الذي قال يخطئ ويخالف مطلق، يفصله او يقيده كلام الدارمي انه روى عن ابن المبارك احاديث غرائب، فيحمل الغرائب والمخالفة التي ذكرها ابن حبان على ما في رواية عن ابن المبارك، ويبقى على التوثيق المطلق في غير ابن المبارك. ايش الحافظ اطلق فيه الاوهام؟ قال ثقة لا اوهام، لا يغرب فيها عن ابن المبارك. نعم، صدوق يغرب في رواية عن ابن المبارك. نعم، وهو او اهل ان يقال فيه ثقة، ثقة له غرائب في رواية عن ابن المبارك، أما الإطلاق لا، هو ثقة، ما ينزل إلى درجة صدوق، لا هو ثقة له غرائب في رواية عن ابن المبارك. نعم. قال إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، هذا أيضا مما أيضا يؤخذ في كثير من المواضع على أحكام أنه يكون هناك من أطلق الجرح، وهناك من بين أو قيد الجرح بأحد الشيوخ، فعند الحكم يحكم بالجرح المطلق، وهذا يعتبر يعني بغتا للرجل. نعم. قال إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب الأنصري الأشهر مولاهم أبو إسماعيل المدني، رمز الإخراج أبي داود والترمذي وابن ماجه له. قال وروى عنه أبو عامر العقدي وابن أبي فديك والواقدي وإسماعيل. من بداية كذا الذين يرون عنه هؤلاء ما تطمئن كثيرا. نعم. قال روى عنه القعنبي وغيره. قال فيه الإمام أحمد ثقة وقال ابن معين ليس بشيء. وقال مرة يكتب حديثه ولا يحتج به. يحمل كلام أحمد ثقة على الدين. نعم. قال أبو حاتم شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث. دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وأحب إلي من إبراهيم بن الفضل. يعني هو يقيسه برجل هو دون الرجل وأعلى من آخر. وقال البخاري منكر الحديث. وقال النسائي ضعيف. وقال الدارقطني متروك. وقال ابن عدي هو صالح في باب الرواية كما حكي أو كما حكى كما حكي عن يحيى بن معين ويكتب حديثه مع ضعفه. وقال محمد بن سعد كان مصليا عابدا صام 60 سنة وكان قليل الحديث. قال الحافظ قلت وقال العجلي حجازي ثقة. وقال الحربي شيخ مدني صالح له فضل ولا أحسبه حافظا. وقال أبو أحمد الحاكم حديثه ليس بالقائم. معناه ليس بالقائم ليس بالمستقيم يعني إذا جيت أن تقيمه ما يستطيع أن يقوم لا يتماسك. وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد يقلب كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. هذا من باب الأوهام ليس من باب العمل لأنه موصوف بالعبادة والدين. نعم. وقال العقيلي له غير حديث لا يتابع على شيء منها. حديثه عن داود عن عكرمة عن ابن عباس كان يعلمه من الأوجاع كلها ومن الحمى بسم الله الكبير الحديث. وقال الترمذي بعد تخريجه يضعف بالحديث. وذكر له حديثا آخر في الحدود وقال فيه مثل ذلك. نعم. هذا يطلق فيه أنه ضعيف. إيش قال؟ ضعيف. ضعيف. ضعيف. نعم. هو كذلك ضعيف. يعني وكلمة أحمد فيه ثقة محمولة على الدين. تحمل على الدين. نعم. أنا أدري أنه يعني هذا لكن إحنا عندنا من كلام ابن حبان وعندنا تفسير كلام الدارمي فسر كلام ابن حبان كلام الدارمي فسر كلام ابن حبان فيكون مقيدا بما قاله الدارمي. أنا أدري أن هذا يعني من الحافظ مراعاة لما قاله ابن حبان يخطئ ويخالف. لو ما عندنا إلا يخطئ ويخالف فقط حتى أنا أقول لكم كلمة لو ما عندنا إلا قول ابن حبان يخطئ ويخالف أمام توثيق أحمد وتوثيق يحيى ويعقوب بن شيبة وأمام هؤلاء ما اعتمدنا كلام ابن حبان لأن ابن حبان يشرك في الجرح. ما اعتمدنا كلام ابن حبان في الطلقاني الذي مر قبل قليل. ليش؟ لأن ابن حبان معروف أنه تشدد في الجرح. فكنا نقول مثلا ثقة ربما خالف. كنا نقول ثقة ربما خالف لا نعتمد كلام ابن حبان يعني ونترك توثيق الأئمة. يعقوب بن شيبة يقول ثقة ثبت ويحيى بن معين يقول ثقة وابن حبان يخطئ ويخالف. أقول صدوق له غرائب هذا يعني هط من حق الرجل تماما. واضح أن الرجل قد هضم حقه. فما ظنكم يعني بزيادة بيان أن هذه الغرائب مقيدة بحديث عن ابن المبارك آتي وأنا وأقف في كل رواياتي في ابن المبارك وغير ابن المبارك لما قالت ابن حبان هذه يخطئ ويخالف. صحيح أنه ثقة يعني له غرائب عن ابن المبارك فالحديث أنه يحج به إلا أن يظهر هذا من الغرائب. إلى هنا بارك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة رمز الإخراج أبي داود له. قال وروى عنه أبو جعفر النبيلي. قال الحافظ قلت ضعفه الأزدي. هذا ابن أبي محذورة روى عن جده وروى عنه أبو جعفر النفيلي. قلت يقول الحافظ ضعفه الأزدي. لعل عندي كلام هنا كلاما آخر. قال ابن معين في تاريخه برواية الدوري عنه ليس بشيء، وهذا القول من يحيى في هذا الراوي كما هو صنيع ابن عدي في الكامل والذهبي في الميزان، وقال فيه الذهبي لا يكاد يعرف. وانظر ما قاله محقق الأصل فقد نقل عن بعضهم تصريح يحيى بتضعيفه، يعني إذن ما هو الأجل وحده الذي ضعفه، جماعة ضعفوه. نعم اذكر فيه، نحن الأول نشوف الحفظ الإسقال المشهور من ضعف الأزدي. كنت أنا أسأل من قبل عن إيش، يعني قيل فيه مجهول مع تضعيف الأزدي له ما يدل على عدم اعتماد تضعيفه أو ماذا؟ إيه نعم، هو على حسب يعني حكم هذا هو مثال، لكن غيره أيضا تكلم فيه. لكن قول ابن معين ليس بشيء محتمل أنه مجهول ومقل في الحديث. ابن معين يقول أحوال، فقد يقول ليس بشيء في الرجل الكذاب وهذا هو الغالب، لا، وقد يقول ليس بشيء في الكذاب، وقد يقول ليس بشيء في المتروك، والغالب أنه يقول ليس بشيء على المتروك الضعيف جدا، ويقول أيضا ليس بشيء على المبتدع، ويقول ليس بشيء على المقل كما ذكر الحاكم عنه هذا، أنه يقول ليس بشيء في الراوي إذا كان مقلا، أي ليست روايته بشيء، مقل ما مع شيء، ويقول ليس بشيء في الراوي إذا كان يروي عن الضعفاء والمجهولين والمتروكين، مخالفا في ذلك صنيع الحذاق من أصحاب الحديث أيضا يقول فيه ليس بشيء. فكلمة ابن معين عندنا هنا مجملة، عندما يأتي يعني مثل هذا المجهول الذي ما روى عنه إلا واحد ويقول ليس بشيء محتمل لجهالته ولقلة روايته. وقال فيه الذهبي لا يكاد يعرف، لا يكاد يعرف، فيعني القول بالجهالة لا بأس به، يعني ترجمته بأنه مجهول أي مجهول عين لا بأس به. نعم هات من بعده. قال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد، وقيل بن زيد بن مجمع الأنصاري أبو إسحاق المدني، رمز لإخراج البخاري له في التعاريف وابن ماجه، قال وروى عنه الدوري وابن أبي حازم دروردي وابن أبي حازم وأبو نعيم وعدة، قال فيه ابن معين ضعيف ليس بشيء. وقال أبو زرعة سمعت أبا نعيم يقول لا يسوي أو لا يسوى حديثه في السيل. وقال أبو حاتم كثير الوهم ليس بالقوي يكتب حديث التجويه وهو قريب من ابن أبي حبيبة. وقال البخاري كثير الوهم. وقال النسائي عندي هنا في التاريخ الكبير هو كثير الوهم عن الزهري، عن الزهري كلام البخاري مقيد برواية عن الزهري. نعم. قال النسائي ضعيف. وقال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه. قال الحافظ قلت وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالمتين عندهم. وقال أبو داود ضعيف مطروق الحديث. سمعت يحيى يقول وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق جعفر بن عون أن ابن مجمع كان أصم وكان يجلس إلى الزهري فلا يكاد يسمع إلا بعد كذبه. وقال ابن حبان كان يقلب الحسانيد ويرفع المراسيل. هو يعني هناك من شدد فيه الجرح كلام ابن معين كلام أبي نعيم، قال يعني شيء الجرح كلام أبي داود أيضا قال ضعيف متروك. قال ابن حبان كان يقلب الأسانيد يرفع المراسيل أيضا ظاهر الجرح الشديد. عندنا أبو حاتم صرح بأنه يحتج به، صرح بأنه يعني يستشهد به، وكذلك ابن عدي والنسائي قال، والحاكم أبو أحمد يقول ليس بالمتين عندهم، البخاري يقول كثير الوهم عن الزهري، يعني هذه الكلمة فكت لنا الإشكال، كلمة البخاري هذه طلعت لنا طريقا نسير معه، فبينت أن الجرح الشديد يكون في روايته عن الزهري وأن الجرح الخفيف يكون في غير الجذع. هذا يعني مقتضى الجمع وهو أولى من إهدار كلام الأئمة. إذا قلنا بكلمة البخاري هذه فمعنى ذلك أن نقول شديد الضعف إذا روى عن الزهري وهو في غير الزهري ضعيف، وبهذا يتنزل كلام الأئمة وكلام البخاري رحمه الله يكون خط لنا طريقا نسلكه. إيش قال حافظ؟ قال ضعيف وأطلق الكلام، أهمل كلام الذين شددوا فيه الجرح، يعني ضعيف ومتروك في الزهري، في الزهري مطروق. هنا نعم أنه كان أصم. ايه. العلماء يذكرون في مثال الحال من باب إظهار العلة. يذكرونها السبب في الأخطاء والأوهام الأجهات. ايه. السبب في الأوهام والأخطاء التي، وكان يجلس عند الزهري، الظاهر أنها في رواية عن الزهري يعني يقلب ومن شدة تخليق. نعم، إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي ابو اسحاق الكوفي قال: رمز الاخراج الترمذي له. قال: وروى عنه الترمذي وابن سلمة بن كهيل سلمة بن ابراهيم وابن صاعد ويعقوب بن سفيان وابن وار والسراج وغيرهم. قال ابن ابي حاتم: كتب أبي حديثه ولم يأتي ولم يذهب لي إليه ولم يسمع منه زهادة فيه. قال: وسألت أبا زرعة عنه فقال: يذكر عنه أنه كان يحدث بأحاديث عن أبيه ثم ترك أباه فجعلها عن عمه لأن عمه أحلى عند الناس. الله المستعان. يعني عمه مقبول وحديثه يمشي عند الناس، وأبوه ليس كذلك، هو سمع من أبيه فترك أباه وذهب إلى عمه من أجل أن يمشي على حديث. إن كان ذلك عن عم فهذا مسقط لعدالة الرجل، وإن كان ذلك عن وهم، لكن كلام أبي زرعة ظاهره الجرح الشديد. نعم، قال: لأن عمه عند أحلى عند الناس، إذن هذا الظاهر عن عم. قال: وقال العقيلي عن مطيا: كان ابن نمير لا يرضاه ويضاعفه، وقال: روى أحاديث مناكير. قال العقيلي: ولم يكن إبراهيم هذا يقيم الحديث. قال الحافظ: قلت: وبقية كلام العقيلي روى عن أبيه عن جده عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدبة، وكان إذا أراد أن يتبرز تباعد الحديث. وفيه قصة الشاتين ونبع الماء وقصة الإداوة وقصة الجمل مطولا. قال العقيلي: أما قصة الإداوة والطهور، أنت قلت قصة إيش؟ الشاتين، هي الأشاءتين، الأشاءتين على وزن سحابتين. قال: فجاء عن ابن مسعود من غير وجه، وأما ما عدا ذلك فجاء عن غير ابن مسعود. فأدخل إبراهيم حديثا في حديث، ورد ابن خزيمة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات، فقال في رواية عن أبيه بعض المناكير. أما كلام الرازيين فواضح أنه جرح شديد. كتب أبو حاتم حديثه ولم يذهب إليه زهادة فيه. زهادة فيه ظاهر من أبي حاتم أنه لا يراه أهلا لأن يذهب إليه. وكتابة الحديث لا يلزم منها توثيق، فقد يكتب حديثه من باب المعرفة أو غير ذلك. وكلام أبي زرعة أيضا جرح شديد. عندنا بعد ذلك كلام ابن نمير، مطين يقول كان ابن نمير لا يرضاه، مجمل لا ندري حدود عدم الرضا، أهو مجرد ويضعفه أيضا كلام مجمل. وقال روى أحاديث مناكير، هنا يعني الظاهر أنه لا يراه ضعيفا جدا. كلام العقيلي إبراهيم هذا كان لا يقيم الحديث، أي يرويه أنا في الحقيقة نفسي تميل إلى أنه ضعيف جدا، وإن كان يعني أشعر أن حافظ يقول ضعيف، ها؟ أيوة، لكن نفسي تميل لأن أبا حاتم وأبا زرعة أعلم من مطين. لكن لو قلنا إن مطينا، لا مطين حتى ناقل عن ابن نمير، لو قلنا إن ابن نمير كوفي، وهذا رجل كوفي واكتفى فيه فقط بأنه روى أحاديث مناكير. لو نظرنا إلى هذا فهو بلديه. ها؟ سهل، لكن احنا عندنا من كلام ابي زرعة ما يدل على ان روايته المناكير ليست فقط عن ابي وعن عمه ايضا، لانه اتى مناكير ابيه ونسبها الى عمه، وعندنا روايات عن عمه وعن ابيه، فمن يضمن لنا ان عمه هنا ليس من كما قال ابو زرعة؟ ما نستطيع ان نحصر المناكير برواية ابيه، واصلا ما فيش له توثيق اصلا يعتبر به على اساس ان احنا نقول نقيد ضعفه بكذا والبقية يكون ايش؟ المقيد ضعفه البقية ايش يكون؟ معنى توثيق البقية؟ ما معنى توثيق له من جهة أخرى؟ إلا كلمة ابن حبان ذكر في الثقات وقال روى بعضنا عن أبي مناكير. لعل الحافظ نظر إلى أن ابن نمير كوفي وهو بلدي الرجل وبلديه أعلم به، احتمل يحتمل، لكن كلام أبي زرعة في نفسي وأبو زرعة معتدل، أبو زرعة معتدل، أنا نفسي تميل إلى أنه ضعيف جدا. أنا نفسي تميل إلى أنه ضعيف جدا. لأن هذا جرح مفسر، يعني روى عن أبي مناكير ثم لما رأى عمه أحلى عند الناس من أبيه ترك أباه ونسب إلى عمه، هذه شنيعة، هذه قبيحة جدا، وأبو زرعة معتدل ليس من المتشددين، وجرح مفسر، ونحتاج من بلديه أن يرد على مثل هذا الجرح المفسر. أنا أميل إلى أنه ضعيف جدا. وإلى هنا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم إسماعيل الصائغ. قال: رمز بإخراج النسائي له في الخصائص. لا في اليوم والليلة. أنت عندك سينية رمز إسماعيل الصائغ؟ عندي صبص. صبص؟ أنا عندي سي سينية نسائي له في عام اليوم والليل. رمز بإخراج النسائي. أنت جميعا إيش عندكم رمز؟ سي. ها؟ صديق؟ لا. لا لا. سي هي. يعني النسائي في عام اليوم والليل. إيش عندك؟ أي. نعم. قال: وعن يحيى بن يحيى النيسابوري. قال الحافظ ابن حجر: قلت قال الذهبي مجهول. يحيى بن يحيى النيسابوري يروي عنه؟ نعم. ما شاء الله. أنا ما أستحضر الآن يحيى بن يحيى النيسابوري ممن ينتقي أم لا، ما أستحضر الآن، لكن قال الذهبي مجهول، ما روى عنه إلا واحد، الظاهر أنه مجهول. قال عندكم مجهول حال؟ لعل يحيى يعني ممن ينتقي. نعم يا بني. ها؟ هيا بامي. لعل يحيى ممن ينتقي، يعني يراجع هذا إن شاء الله في إتحاف النبي على الذين ينتقون، وجمعت منهم أكثر من 60 ترجمة، لكن ما أستحضر الآن لست يحيى، بعد ذلك إن شاء الله أحد ينظر ويخبرني. تفضل. إذا لم يكن لم ينتقي. إذا كان لم يكن ينتقي مجهول. مجهول عينيه. قال إبراهيم إسماعيل اليشكري ويقال البكري، رمز لإخراج ابن ماجه له. قال: وروى عنه أبو كريب ومعمر بن سهل الأهوازي، وروى أبو بكر بن عبد الملك بن شيبة عن إبراهيم بن إسماعيل بن نصر التبان، حدثنا عن إبراهيم بن أبي حبيبة، فيحتمل أن يكون هو هذا. يحتمل أن يكون هو هذا. عندنا حاشية في الميزان، قال: قد قال لا يعرف حاله. الميزان لا يعرف حاله، وهو كذلك. قال عندكم مجهول حال. نعم. قال إبراهيم بن إسماعيل ويقال إسماعيل بن إبراهيم السلمي ويقال الشيباني حجازي السلمي ويقال الشيباني. رمز بإخراج أبي داود له وابن ماجه. قال: وروى عنه حجاج بن عبيد وعمر بن دينار وعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس. قال محمد بن إسحاق: حدثنا عباس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وكان خيارا. وقال أبو حاتم مجهول. كان خيارا، هذا يعني مثل كلمة صدوق، يعني إذا قيل في رجل خيار مأمون صدوق مراتب الحديث الحسن. وكان خيارا، من القائل هذا؟ عباس. قال محمد اسحاق حدثنا عباس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وكان خيارا. عباس هذا الذي هو تلميذه، عباس بن عبد الله بن معبد، ما نعرف ما حاله هذا. ايش هو في التقريب؟ انظروا في التقريب، من عنده نسخة التقريب انظروا ليش حاله. عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس. نعم خلفقة. ها هو الآن يوثق، لكن يعني ما ندري ما حاله، لا حاله في هذا الباب. قلت تفضل. قال حامل قلت لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل السلمي الذي روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان في اتفاق، لأن أبو حاتم قال في هذا مجهول، والذي قال فيه عباس هذا الذي قال فيه خيار، الحافظ يقول لا يبعد أن يكون هما اثنين ليس واحدا، فيكون تجهيل أبي حاتم على لرجل، ويعني توثيق عباس بن عبد الله بن معبد هذا لرجل آخر. نقرأ. له محمد بن إسحاق يروي عن عباس، وعباس يروي عن إسماعيل ووثقه، توثيق من عباس. قال وإنما جمع بينهم. وعلى كل حال محمد بن إسحاق ليس من أئمة الشأن في باب الجرح والتعديل، هو في نفسه يعني يحتج به، أما أن يكون حجة في غيره هذه مسألة أخرى. إذا كان هو يروي عن الصحابة فإيش؟ ولابد أن يقول لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل السلمي الذي روى عن أبي هريرة، صحيح لأنها بعيد. نعم. وإنما جمع بينهما البخاري في تاريخه فتبعه المزي، وحكى البخاري الاختلاف في حديثه على ليث بن أبي سليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل، وفي بعض طرقه إسماعيل بن إبراهيم على الشك، والخبط فيه من ليث بن أبي سليم والله أعلم، وقد وقع ذكره في صحيح البخاري ضمنا كما بينته في ترجمة حجاج بن عبيد. أنا عندي هنا تعليق كتبته أنا في الحاشية عندي، قلت إذا أخذنا بقول من فرق فلا يكون هناك من روى عنه غير حجاج بن عبيد، وهو رجل مجهول أيضا، فيزداد بذلك صاحب الترجمة وغلا في الجهالة. وإذا أخذنا بقول من جمع فيكون الرجل صدوقا على أنه يتنبه، على أنه إيش يتنبه إلى أن صنيع الإمام البخاري في تاريخه لا يلزم منه الجمع، فقد يكون الرجل أو فقد يكون الذي روى عن عباس ممن يروي عن أبي هريرة أيضا، وليس هناك ما ينفي ذلك، والراجع عند التفرقة لأن الليث ضعيف، ويحتمل أن صنيعه هو الذي أوقع البخاري في الجمع. ولما تردد الحافظ بين من جمع ومن فرق توسط في التقريب في الحكم على الرجل، والراجح ما قدمته، الراجح التفرقة. الحافظ ايش قال عندكم؟ مجهول حال، ايش مجهول حال، توسط بين خيار ومجهول وقال مجهول حال. لا، وهذه طريقة الحافظ قد تكلمت عليها من قبل، اذا كانت الترجمة فيها اختلاف وهناك من وثق وهناك من ضعف، وهناك احتمال ان الذي وثق رجل غير الذي ضعفه الاخر، ولم يظهر الحافظ ليفرق، فيحاول ان يجمع بين كلام الائمة في هذا، واحيانا ايضا يفلت من العهدة ويعزو الى غيره، لكن الراجع عندي التفرقة. واذا اخذنا بقول من فرق فلا يكون روى عنه الا حجاج ابن عبيد هو رجل مجهول، فالراجح ان هذا الرجل مجهول، صاحب مجهول. نعم. قال ابراهيم بن ابي سليم البراء المكيني رمز الاخراج البخاري له في الادب اخراج ابي داود عنه، قال وروى عنه سليمان بن بلال وعظمه، قال ابو حاتم شيخ المديني محبن الصدق، قال الحافظ وذكره ابن حبان في الثقات، وحكى ابي اسيد خلافا، هل هو بضم الهمزه او فتيا؟ نعم ما عندنا إلا قوله محل الصدق، وهذه درجة من لا يقبل الحافظ يقول فيه مقبول أو بهذا المعنى أو مجهول حال أو مستور. لا لا لا ما يصلش مصدوق. روى عنه اثنان البخاري في الأدب، يعني هو في مثل هذه الحالة مقبول على شرط الحافظ. ما يقال فيه صدوق محله الصدق، شيخ محله الصدق من عبارة الشواهد. وإذا قلنا إن أبا حاتم متشدد، فمن ذاك الذي المعتدل الذي وثق؟ من ذاك المعتدل الذي وثق من أجل أن لا نأخذ بكلام أبي حاتم من أجله؟ فإذا انفرد متعنت أو متشدد بالكلام في الترجمة عملنا بقوله، إلا إذا خالف معتدلا قلنا إنه متشدد، فهذا يقال فيه وقال له بالأدب. وأبي داود دارجا من ذلك أنه حجة. فالراجح أنه يعني مقبول على شرط الحافظ، فيكون ممن لا يحتج به، والله تعالى أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. قال رحمه الله: إبراهيم معين الشيباني العزلي البصري زين مصر ابن أعين. نعم تفضل. رمز ابن الكراج بن ماجد له قال: هو عمرو شراطين وهو مشبوكه بس ما روى له ابن ماجه، بس ما أخرج له ابن ماجه. نعم هذا من البداية كده الإنسان ما يطمئن. في الغالب أن من تفرد يعني بهم أو من تفرد بإخراج الحديث لهم البخاري اسمه ابن ماجه يكون فيهم كلام، حتى أن المزي أطلق الضعف في الرواة الظاهر أيضا وفي الحديث. كلام المزي في الرواه في الاحاديث او في الاحاديث فقط؟ ها تتكلم في الامرين يتاكد من هذا. نعم. لما يقول لك روى عنه اسرائيل وهم من شيوخه هو مدح، لكن هذا يرجع الى يعني الى اسرائيل نفسه. اذا كان يعني الذي روى عنه هو من شيوخه احد الائمه النقاد معقول المدح هذا ينفع، لأن يعني الشيخ يروى عن التلميذ رفع على التلميذ لا يكون ذلك إلا لشيء. لكن إن كان فاعل ذلك إماما عارفا، أما إن كان فاعل ذلك ما له صلة وما هو معرفة بالرواة فما يستفد من ذلك. نعم. قال: روى عنه إسرائيل وهو من شيوخه، وأبو صالح كاتب الليث، وهشام بن عمار، وأبو سعيد الأشج وغيرهم. قال: أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: قلت قال البخاري في تاريخه الكبير فيه نظر في إسناده. في فرق بين قوله فيه نظر وبين قول البخاري في إسناده نظر. إذا قال فيه نظر فهو متهم في الغالب، إذا قال فيه نظر فهو متهم في أكثر ما يقول البخاري هذه الكلمة يقولها في المتهمين. أما إذا قال في إسناده نظر فيقولها في الثقات، كلمة في إسناده نظر يقولها أحيانا في الثقات، بل أحيانا يقولها في بعض الصحابة، أحيانا يقولها في بعض الصحابة. معناها إيش؟ أي في السند إليه نظر، أي السند إليه لم يصح لانقطاع وعدم سماع وغير ذلك. فقول هنا فيه نظر في إسناده الظاهر أنه في إسناده نظر، يعني ما هي بالجرح الشديد هنا. نعم. قال وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: إبراهيم بن أعين الكوفي سمعت أبا سعيد الأشج يقول: كان من خيار الناس، روى عن الثوري، انتهى. قال: فيظهر لي أن الذي كان من خيار الناس، هذا من ناحية الدين، كان من خيار الناس الدين، دين المروءة تقوى غير ذلك. أما من باب الإتقان فإحنا عندنا الكلام، ومن ناحية الضبط في ضعف. ها؟ طيب. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: إبراهيم بن أعين الكوفي سمعت أبا سعيد الأشج يقول: كان من خيار الناس، روى عن الثوري، انتهى. قال الحافظ رحمه الله: فيظهر لي أن الذي روى عنه الأشج غير الشيباني. غير الشيباني. إذن اختلف الآن يعني إذن خيار الناس على رجل آخر أن الذي روى عن الأشج غير الشيباني. نعم. قال وقد فرق بينهم ابن حبان في الثقات فقال في العجلي بصري روى عنه أبو همام ابن أبي بدر شجاع ابن الوليد فهذا هو شيخ الأشج وقد أخرج له ابن خزيمة في صحيحه ثم قال ابن حبان إبراهيم بن أعين الشيباني عداده في أهل الرملة روى عنه هشام بن عمار يغرب فهذا هو الذي ضعفه أبو حاتم الرازي والله أعلم. إذن الذي قال في خيار الناس رجل آخر وهذا ما معنى إلا أنه ضعيف. إيش قال الحافظ؟ ضعيف. ضعيف نعم. طيب عند هذا لأن الترجمة الثانية كبيرة. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم النشار الرمادي أبو إسحاق البصري رمز بإخراج أبي داود والترمذي له قال روى عنه البخاري في غير الجامع وأبو مسلم الكجي وأبو خليفة ويعقوب بن شيبة. لا الكجي بالفتح. الكجي وأبو خليفة ويعقوب بن شيبة الذي له يعني ثيابه وبطنياته وكذا يخاف عليه من المطر يخرج. نعم. قال البخاري يهم في الشيء بعد الشيء. قال البخاري يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق عندك كذا ها؟ في التاريخ الكبير لم يذكر هو صدوق يعني النسخة التي عندنا في التاريخ الكبير ما فيها هو صدوق. المهم يهم في الشيء بعد الشيء له بعض الأحاديث أصاب فيها وبعض الأحاديث أخطأ فيها وهو صدوق أي في دينه. نعم. وقال أيضا قال لي إبراهيم الرمادي حدثنا ابن عيينة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى كلكم وعن قال أبو أحمد بن علي وهو رهم كان ابن عيينة يرويه مرسلا. قال ابن علي يعني هو أسنده هو أبو ابن عيينة يرويه مرسلا أخطأ في ذلك. قال ابن علي معناه أن التلامذة الثقات عن ابن عيينة يروون بغير رواية الرمادي عن ابن عيينة. نعم. قال ابن علي لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري وباقي حديثه مستقيم وهو عندنا من أهل السر. وقال أحمد كأن هذه كلمة ابن علي كلمة فيها دقة عندما لا أعلم هذا حسب علمه وأما غيره إذا تكلم فيه فباعتبار ما رأى. نعم. قال أحمد كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة يعني مما يغرب عنه وكان منكرا عنه. هذه المسألة قد مر بنا إذا قيل في راو يروي عن شيخه روايات وقيل كأن شيخه هذا الذي يروي عنه ليس بشيخه الذي نحن نعرفه مثل الآن إبراهيم بن بشار الرمادي يروي عن ابن عيينة روايات كثيرة وهم فيها فقيل كأن ابن عيينة الذي يروي عنه الرمادي ليس هو ابن عيينة الذي نحن نعرفه هذا معناه طعن في الرمادي. وأحيانا تقال هذه الكلمة على سبيل المدح إذا قيلت مثلا في تلميذ في شيخ ضعيف معروف بأنه ضعيف وروى عنه أحد تلامذته روايات مستقيمة قالوا كأن هذا الشيخ الذي يروى عنه فلان وفلان ليس هو الذي نعرفه فنحن نعرفه بالاضطراب ونعرفه بالاختلاط ونعرفه بالخلط في الروايات أما هذا يروى عنه روايات قائمة مستقيمة فهذه الكلمة فيها مدح وفيها قدح وكيف نعرف هذا من ذاك ننظر إلى الشيخ الذي سموه فإذا كان الشيخا فهذا قدح في التلميذ وإذا كان الشيخ المسمى ضعيفا فهذا مدح للتلميذ. واضح يا هشام هذا؟ نعم. قال وقال ابن حبان في الثقات كان متقنا ضابطا صحب ابن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مرارا ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق وليس هذا مما يجرح مثله في الحديث وذاك أنه سمع حديثه مرارا مما يجرح مثله في الحديث ها؟ يجرح يعني يجرح مثله أي مثل الرمادي المكثر الملادي قال ابن حبان ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق، وليس هذا مما يجرح مثله في الحديث، وذاك أنه سمع حديثه مرارا. ولقد حدثنا أبو خليفة قال قال إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بمكة وعبدان وبين السماعين 40 سنة. قال الحافظ قلت وقال أيضا. طيب أولا على الكلام، نوم أحد التلامذة في مجلس بعض الشيوخ، الأصل في ذلك أنه يضعف التلميذ. إذا ذكروا أن فلانا ينام في مجلس شيخه فهذا دليل على ضعف روايته في هذا الشيخ، ويعبرون عن ذلك بقولهم فلان سيء الأخذ، سيء الأخذ أي التحمل. فأنا إذا أخذ عن شيخي يأخذه على هيئة الغفلة والنوم والذهول، فبعد ذلك كيف يتأتى له أن يقول حدثنا فلان وهو غافل، ثم كيف يتأتى له أن يخالف الثقات وهو على هذا الحال. لكن الذي يحدث أحيانا المحدث الملازم للشيخ والمكثر من مجالسته أحيانا يأتي للشيخ يظن أنه سيذكر حديثا جديدا ما سمعه من قبل، فيأتي وهو نشيط، فإذا به قد أخذ في جزء، هذا الجزء قد سمعه مرارا، قد سمعه هذا التلميذ من هذا الشيخ مرارا، فعند ذلك لا يبالي بسماع هذا الجزء. فأحيانا يشتغل أثناء الحديث بالنق، ينسخ من أصل إلى فرع، أحيانا ينام يأتيه النعاس، أحيانا يأتيه شغل آخر يكون قلقا ما غير مستريح إلى آخر. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي يحدث به أو هذا المجلس قد سمعه منه مرارا، فمثل هذا لا يضره لأنه سابق له سماع صحيح فيه، سماع صحيح فيه لا يضره ولا يجرح بمثله، لكنه لو لم يكن ملازما يضره، لو لم يكن ملازما لضر يعني لأثر فيه. ايش الكلام الذي بعد هذا؟ قال قال ابراهيم البشار حدثنا سفيان بمكة وعبادان وبين السماعين 40 سنة. معناه انه في ذلك ايش مقصود هنا عبادان؟ ايش اي نعم بمكة وعبادان مكان منطقة يعني بلد، سمع منه بمكة وسمع منه بعبادان وبين هذا وذاك 40 سنة، معناه أنه ملازم ملازمة طويلة له، بين السماع الأول والسماع الثاني 40 سنة، معناه طول الملازمة. أراد أن يستدل بذلك على كثرة ملازمته له. نعم. قال الحافظ قلت وقال أيضا كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة، فكان يملي على الناس ما يسمعون من سفيان، وكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا، ويقول كأنه يغير الألفاظ فيكون زيادة ليس في الحديث. قال فقلت له ألا تتقي الله ويحك تملي عليهم ما لم يسمعوا. وقال ابن معين ليس بشيء، لم يكن يكتب عند سفيان. هذا نتيجة أن ابن معين نظر إلى الصورة الظاهرة أنه لم يكن يكتب، في نفس الوقت أيضا ليس بذاك الحافظ إلى غير ذلك، فهذا يضر حديثه، لكن الذي عرف حقيقته أنه ملازم يدافع عنه. وقال ابن معين ليس بشيء، لم يكن يكتب عند سفيان، وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال العقيلي في حديث الرمادي الذي ذكره ابن عدي ليس له أصل من حديث ابن عيينة، والذي عند ابن عيينة عن بريد حديث سل الجليد وحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان. هو الظاهر يعني بالنسبة لابن عيينة له أوهام عليه. ها قال وحديث اشفع وتؤجر وحديث الخازن الأمين فقط. وقال العقيل أيضا في حديثه عن سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا لا تمتلئ جهنم حتى يكون كذا وكذا الحديث، ليس لهذا أصل في حديث ابن عيينة عن عمرو ولا عن ابن جريج، والذي عند ابن عيينة عن عمرو عن عطاء حديث لا تسب الدهر وحديث عذبت امرأة في هرة، والذي عنده عن ابن جريج عن عطاء حديث مالك في كل صلاة قراءة وحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، وحديث أبي هريرة إذا كنت إماما فخفف. قال العقيلي وروى أنا أحس في جهة أخرى شو المقصود من سياق هذه الحديث يعد عليه منكرات أو إيش ذكرها ابن عدي ابن عدي يقول ما إلا حديث واحد الذي أخطأ فيه وبقية أحاديث مستقيم. قال ابن عدي لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث حديث الذي كلكم راع هو أسنده وغيره يرسله عن ابن عيين. حديث الأخرى هذه إيش هي؟ قال العقيل في حديث الرمادي الذي ذكره ابن عدي ليس له أصل من حديث ابن عيين والذي عند ابن عيين من حديث عن بريد هذا المرسل الذي نعم يقول الذي عند ابن عيين عن حديث بريد ابن أبي بردة حديث سهل الجليس يعني يريد أن يقول هذا الحديث أصلا حتى متنه لا مرسلا ولا مسندا من حديث ابن عيين عن بريد وذكر الأحاديث التي التي لابن عيينة عن بريد التي سمعتك أتكلم بها الآن فضل. قال العقيلي وروى إبراهيم عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى أن رجلا أراد أن يبايع الحديث وخير طيب الرجال وهذا رواه الحميدي عن سفيان مرسلا ليس فيه أبو موسى. وقال أبو حاتم الرازي والطيالسي صدوق. وقال أبو عوانة في أوائل الصلاة في صحيحه كان إبراهيم بن بشار ثقة من كبار أصحاب ابن عيينة وممن سمع منه قديما. وقال الحاكم ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة. وقال يحيى بن الفضل حدثنا إبراهيم الرمادي وكان والله ثقة. في الميزان أيضا بكر هنا ليس بالمتقن ولا مناكير ها سمعه ايه سماع قديم ها ايوه مرة من قبل ها عن ابن عيينة ولا اطلق اطلق حافظ انا ادري ايش قال كذا اطلق لا لا لا في غير ابن عيينة لا اوهامه في ابن عيينة كلمة حافظ ليست فرار من العودة كلمة حافظ لا أوهام فرار إيه؟ من العودة حافظ لا أوهام يعني كلمة الحافظ قال أيضا الحافظ بغير اتقال لا لا لا قال مثلا اتقال لا لا لا هو يعني بذلك الحافظ درجة المدح ما يعني شيء الحافظ الكذاب لا يعني هو إيش الرغم تقرأ لي في التقريب إيش قال حافظ لا أوهام قال إيش حافظ لا أوهام لا تقيد الأوهام بابن عيين وقيد الكلام على ابن عيينة في أوهامه أما يحمل من مدحه ومن أطلق المدح فيه على غيره طب ألا يقال يا شيخ حمود هذا الحال يعني لقدم سماعه من ابن عيينة قد يحدث ابن عيينة بما بعد ذلك للتلاميذ الأحداث مثلا بزيادات أو بالمعنى وإبراهيم وممكن لكن في موضع أما مر بنا أنه كان يحدث بعد ما يسمع المجلس من ابن عيينة فيقوم يحدثهم عن ابن عيينة بخلاف يزوج طيب فيقول له ألا تتق الله في ذلك فيسكت يحمل على شيء من الأوهام نعم هو متكلم فيه في سفيان أما يعني أن نطلق أنه يعني الأصل أن حديثه يحتج به إلا أن يظهر أنه من أوهام لأنه من الحفاظ المكثرين طيب هات الترجمة التي بعدها تمييز بعدها التمييز ما يعتني بهات التي بعدها وكذلك إبراهيم هات إبراهيم بن أبي بكر ايش قال فيه قال إبراهيم بن أبي بكر المكي الأخنسي رمز لإخراج النسائي له قال وروى عنه ابن أبي نجيح وابن جريج قال الحافظ قلت اسم جده أبو أمية كذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه إسماعيل بن أمية فقال إبراهيم ابن بكر بن أبي أمية الأخنسي عن كعس وقال الخطيب حجازي سمع مجاهدا وزاد في الرواة عنه منصور بن المعتمر وقرأت بخط الذهبي محله الصدق أحله الصدق مع توثيق ابن حبان وروى عنه ثلاثة هذه يعني درجة المقبول عند الحافظ مستورة ومقبول بمعنى طيب عند هذا نقف إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي صلح هذا يا أخي ثم المقبول على المصدر. رمز بإخراج أبي داود والنسائي بن ماجة قال وروى عنه أبان بن عبد الله البجلي وشريك القاضي وقيس بن مسلم وغيره. قال ابن معين لم يسمع من أبيه شيئا. وقال ابن عدي يقول في بعض رواياته حدثني أبي ولم يضعف في نفسه، وإنما قيل إنه لم يسمع من أبيه وأحاديثه مستقيمة تكتب. وقال عنه مات أبوه وهو حمل. إذن عندما يكون الراجح أنه لم يسمع من أبيه وفي بعض الروايات يقول حدثني أبي، هذا يكون من أوهام التلاميذ عليه، هذا يكون من خطأ التلاميذ عليه عندما يأتي عنه حدثني أبي لأنه لم يسمع من أبيه. وأما هو فلم يضعف في نفسه، هو ثقة ما تكلم فيه أحد، إنما تكلم في سماع من أبيه، وذكر السماع بينه وبين أبيه يعتبر من أوهام الرواة عليه. نعم. قال الحافظ قلت إن جاءت روايته عن أبيه بتصريح التحديث منه من طريق داود بن عبد الجبار عنه. نعم. قال وداود ضعيف. إذن يعني جاء التصريح بالسماع من طريق ضعيف، إذن الصحيح أنه لم يسمع، ومن صرح بالسماع بينه وبين أبيه فلم يصنع شيئا. نعم. قال ونسبه بعضهم إلى الكذب. ليش نسبه بعضهم إلى الكذب؟ عندما يرى بعض الروايات وهو يقول فيها حدثني أبي، وهو معروف أنه ما سمع من أبيه، لكن العهدة على من نقل هذا عنه، لم يصح السند إليه بقول حدثني أبي. فإذا رأيت مثلا واحدا من العلماء قالوا لم يسمع من فلان، واحد آخر قال جاءت رواية عنه بأنه سمع من فلان، واحد يقول ثقة والثاني يقول كذاب، فالذي يقول كذاب يعني تصريحه بالسماع عن أبيه أو عن شيخه هذا وهو خلاف المعروف المشهور عند الأئمة، هذا دليل على أنه كذب وادعى أنه سمع من أبيه ولم يسمع منه. الذي يقول هو ثقة، الذي يقول هو ثقة يقول صحيح هو لم يسمع من أبيه، والتصريح بالسماع بينه وبين أبيه أو بينه وبين شيخه ليس منه، إنما هو من غلط من تحته، غلط من تحته عليه ونسب ذلك إليه، فالعبرة والعهدة على غير ليست عليه، إذن هو بريء من العهدة ويبقى على التعديل والتوثيق، هذا هو المراد. نعم. داود ضعيف. ثم قال ونسب بعض من الكذب. يمكن الكلام على ضعيف على داود، ونسبه بعضهم الكذب يمكن إلى داود. قال وقد روى عن أبيه بالعنعنة أحاديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبو عبيد الأجري عن أبي داود لم يسمع من أبيه. وقال ابن سعد وإبراهيم الحربي في كتاب العلل ولد بعد موت أبيه. وقال ابن عناية بالغة مسألة السماع، عناية بالغة لأنها يترتب عليها قبول الحديث أو عدمه، شرط من شروط الصحة الاتصال. انظر كيف يعني متى مات وكيف مات، مات أبوه وأمه حامل به، مات أبوه بعدما يعني كذا، دقة متناهية من أجل أن يعرف سمع أم لم يسمع. نعم. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل روايته عن علي مرسلة. وقال ابن حبان في الثقات روى عنه شعبة تأخر موته. وقال سعيد بن عبد العزيز ما كان بالغوطة أورع منه. وقال ابن القطان مجهول الحال. ابن القطان كثيرا ما يقول مجهول الحال في من لم يتكلم فيه إمام معاصر، فلا يلتفت إلى ذلك إذا وثق غيره. إحنا عندنا كلام ابن عدي أن حديثه مستقيمة تكتب، وعندنا أيضا ابن عدي يقول لم يضعف في نفسه إنما قيل لم يسمع من أبيه. وإيش الذين قالوا بعده؟ ابن حبان ذكره في الثقات. الظاهر أن الرجل في نفسه صدوق، أما سماعه من أبيه لم يصح. قال صدوق إلا أنه قال إيش؟ صدوق. صدوق إلا أنه لم يسمع به، صحيح هذا الكلام. نعم. قرأ من بعد. إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادي أبو إسحاق نزيل نيسابور رمز بإخراج البخاري له، وكذا أبو داود في مسند مالك. قال وروى عنه البخاري وأبو داود في حديث مالك وابن خزيمة وأبو عمرو المستملي ومحمد بن الحسين القطان وغيرهم. قال أبو عمر المستملي دفن يوم الثلاثاء 70 من المحرم. ما عندنا إلا إخراج البخاري له. بس رواية البخاري عنه ورواية أبي داود ورواية ابن خزيمة ما شاء الله الظاهر ما يكون صدوقا لرواية هؤلاء. أشغال صدوق نعم رواية هؤلاء عنه ترفع من أمره. هات من بعده. هات. قال إبراهيم بن الحارث بن مصعب ابن الوليد بن عباد. وممكن في مثل هذه الحالة أيضا الحافظ يقول مقبول في بعض الحالات في مثل هذه التراجم يقول مقبول، لكن الظاهر أنه رفعه لكثرة من روى عنه ممن يعني ينمشهور. نعم. قال إبراهيم بن الحارث بن مصعب ابن الوليد بن عباد بن الصامت الأنصاري رمز بإخراج أبي داود له في كتاب المسائل وروى عنه فيه كذلك، وروى عنه أبو بكر الأثرم وأبو حاتم الرازي وابن أبي داود. قال الحافظ أو قال الخلال من كبار أصحاب أحمد بن حنبل كان أبو عبد الله يعظمه ويرفع قدره. مسألة أنه يعظمه ويرفع قدره هذه مسألة تحتمل أشياء خاصة من الإمام أحمد، تحتمل أن هذا الرجل معروف بالذب عن السنة والصلابة في السنة، خاصة الإمام أحمد كان يرفع من قدر أهل السنة، والرجل إذا عرف بدفاع عن السنة وإن كان ليس بكثير العلم فكان أحمد يبجله ويذكره في المجالس ويرفع من شأنه. فمجرد تبجيل عالم من العلماء لأحد الرواه سواء أنه إذا ذكر في المجلس، أحيانا يقول فلان ذكر في المجلس وكان أحمد متكئا فجلس من باب تعظيم قدره، فهذا التبجيل محتمل أنه للعبادة، محتمل أنه لنصرة السنة والدفاع عنها، محتمل أنه للفقه لا للرواية. لا يلزم من ذلك المدح في الرواية، لا يلزم من ذلك المدح في الرواية، لكن على كل حال الرجل أحسن أقل أحواله يكون صدوقا، الذي يبجله أحمد أقل أحواله أنه صدوق عند أحمد، لكن تقول يبجله وأرفع من أمري إذا حافظ لا ما يسلم لك بهذا، يقول لك إن فعل أحمد يرفع من جهالة عينه بل ويثبت له حالا حسنة، لكن هذه الحال الحسنة لا يلزم أن تكون في الحديث قد تكون في غيره. إذا أحمد يرفع من أهل السنة، يرفع من شأن الفقهاء، يرفع من شأن العباد، ويرفع من شأن المحدثين، فما الذي أخبرنا أن هذه الرفعة وهذا التبجيل والإطناب في مدحي إنما كان من أجل السنة من أجل الرواية؟ ما عندنا دليل. ففي مثل هذا الأولى أن نقول صدوق. أشغل حافظ ما شاء الله. طيب هذا فضل الله. فضل. قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد الأزدي مولاهم أبو إسحاق البصري رمز لإخراج النسائي له. النسائي له قال وروى عنه وعنه ابنه إسحاق ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان ومحمود بن غيلان وغيره. قال النسائي ثقة. قال الحافظ قلت ووثقه الدارقطني وابن قانع وابن حبان، وذكر الخطيب رواية عن مالك روى له النسائي حديثا واحدا وقع عاليا في المخلصيات. المخلصيات الظاهر كتاب المخلص. نعم. قال وهو من روايته عن أبيه عن عمرو بن دينار عن جابر في إطعام الكثير من الطعام القليل، وفي آخره جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا. عندك يا سيد ناصر ايش تحكم على هذا الرجل ناصر الآخرين؟ ليش ثقة الحافظ؟ انت عندك ثقة متقريبة وايش؟ وفقه جماعة النسائي وهو تلميذه والدار قطني وابن قانع وابن حبان، عندنا توثيق الأئمة له وما عندنا تجريح، فاعتماد كلامه هو الصحيح. ايش قال الحافظ؟ نعم اقرأ. ابن قانع ما لا يعتمد عليها كثيرا الحافظ، ابن قانع لا يعتمد عليها كثيرا وهو عنده تشدد أيضا، وعنده تشدد، فإذا وثق فأخذ بقول عنده تشدد. قال إبراهيم نعم. حجاج بن زيد السامي الناجي أبو إسحاق البصري رمز بإخراج النسائي له. أين عباس؟ ترجمة التي كنا نقرأ اليوم عن ابن قانع إيش فيه؟ لما مر بنا ذكر ابن قانع في الطريق أنا أدري غير هذه، لكن كان الخلاصة فيها أن الحافظ لم يعتمد على كلام ابن قانع اعتمادا كليا. طيب فضل. قال روى عنه أبو بكر بن علي المروزي وأبو صعة وموسى بن هارون الحمال وعبد الله بن أحمد وأبو يعلى والحسن بن سفيان. قال الحافظ وقال ابن حبان في الثقات مات سنة 31. قال قلت بقية كلام ابن حبان أو سنة 2. وقال الدارقطني في الجرح والتعديل ثقة. وقال ابن قانع صالح. هذا يدلك على تشدده، الناس يوثقونه ويقول صالح، يعني فيه شيء من التشدد. أنا يعني الذي يعني مستقر في ذهني أن الحافظ ما يعتمد كلامه في الجرح اعتمادا كثيرا، وهنا درقتنا يقول صالح، ها درقتنا يقول ثقة، ابن حبان في الثقات، وطيب وابن القانع يقول صالح. قال ثقة يا من قليلا. من قال ثقة يا من قليلا؟ حافظ. ايش ايش قال عندكم حافظ؟ ثقة ياهم قليلا. ثقة ياهم قليلا. ما احنا في ابن الحجاج. هذا ابن الحجاج ابن زيد الثاني. ها يعني قوله صالح، قوله صالح من عبارة الشواهد، قوله صالح من عبارة الشواهد، فهو جمع بين، يعني هذا احسن من ان يقول صدوق. أيهما أعلى، ثقة يهم قليلا أو صدوق؟ لأن ثقة يهم قليلا الأصل في حديث الصحة حتى يثبت أن هذا من أوهام، أما صدوق حديثه حسن يعني شيء إلى حد ما له ما يقال بمنزلة. ها؟ ما يقال بمنزلة واحدة. لا لا، ثقة ربما وهم، لا أعلى، ثقة ربما وهم أعلى من صدوق. ثقة ربما وهم فيها إشارة إلى قلة الوهم عنده، وأما هو فهو ثقة بخلاف صدوق. إلى هنا وجزاكم الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن حرب أبو إسحاق العسقلاني ختم آدم بن أبي إياس. قال روى عنه أبو داود فيما قال أبو علي الغسان، وروى عنه أحمد بن سيار وإبراهيم بن محمد الدستوائي وخير بن عرفة. قال الحافظ قال البقيري حدث بمناكير وساق له حديثا في فضل الرباط استنكره، وذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكره المزي. هذا تمييز، هذا لم يذكره الأول النيلي، هذا تمييز، تمييز، والغالب أنه ما يستوعب الكلام. قال إبراهيم الحسن. نعم النيلي ترجمة قريب. طيب اقرأ ترجمة نسمع. قال إبراهيم الحجاج النيلي أبو إسحاق البصري والنيل مدينة بين واسط والكوفة. قال روى عنه أبو بكر المروزي وأبو يعلى أيضا وخليفة بن خياط وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ قلت واستخه الدارقطني أيضا وفي الرواة إبراهيم بن حجاج جماعة غير هذين ليسوا من طبقتهما. الآن توثق ابن حبان والدارقطني. نعم. إيش يقول صدقه أو إيش؟ قال ثقة. ويعني في هذا له التمييز، على كل حال هو ما يستوعب الكلام في من ترجمه بالتمييز، ولذلك ما نطمئن إلى موافقتنا ولا لمخالفتنا، إن وافقناه ما نطمئن وإن خالفناه ما نطمئن. لماذا؟ لأنه لا في من يترجمهم تمييزا. نعم. قال إبراهيم الحسن. طيب إبراهيم بن حرب هذا ترجمه؟ ترجمه. طيب إبراهيم بعد. قال إبراهيم الحسن بن هيثم الخزعمي أبو إسحاق المصيصي المقسمي رمز بإخراج المقسمي المقسمي مقسمي المقسمي رمز لإخراج أبي داود له والنسائي وابن ماجه في التفسير وابن ماجه في التفسير. قال وروى عنه أبو داود والنسائي وموسى الحمال وابن أبي داود وغيرهم. وكتب عنه أبو حاتم وقال صدوق، وقال النسائي ثقة، وفي موضع آخر ليس به بأس. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. يعني النسائي تردد مرة ثقة مرة لا بأس به، أبو حاتم قال صدوق، إذن الأولى نأخذ بالكلمة صدوق أو لا بأس به. لا لا قال ثقة ما شاء الله الليلة. لا لا ما يصح صدوق. ها ها لا لا بأس رجت الحسن. لا لا هذا جاء عن ابن معين، إذا قلت لا بأس به أو ليس به بأس فهو ثقة، ومع ذلك ليس المراد بذلك قولي ثقة، إنما هو ثقة وكلمة ثقة كلمة عامة واسعة عند المحدثين أيضا. إذا قلت لا بأس به فهو ثقة تحمل على أنها المعنى المعروف بالحديث الحسن، كما قال العراقي ولم يقل إن هذا كقولي ثقة، ولم يقل إن قولي لا بأس به كقولي ثقة، قال فهو ثقة. وثقة فيها توسع عند المحدثين، ولذلك في توجد تراجم يقول لا بأس به ومع ذلك لا يرى حكم بالاحتجاج به. وقد ذكرت أنا هذا أو شيئا من ذلك في شفاء العليل في الجزء أو في الباب الخاص بالمصطلحات الخاصة لبعض الأئمة. قول أبو حاتم صدوق، النسائي أصلا ما كلامه متردد، ما نستطيع أن نقول مثلا أن أبا حاتم متشدد. لو ثبت النسائي على قول ثقة كنا نقول أن أبا حاتم متشدد، لكن النسائي نفسه تردد، فهو يعني صدوق صدوق هذا. نعم. قال إبراهيم بن حكم ابن أبان رمز بإخراج ابن ماجه له في التفسير. قال روى عنه إسحاق بن راهوية والذهلي وأحمد بن منصور الرمادي وسلم بن شبيب وغيرهم. قال أحمد بن حنبل في سبيل الله دراهم أنفقناها في الذهاب إلى عدن. الله أكبر. إلى إبراهيم بن حكم، معناه أنه قد تحمل في هذه النفقة كثيرا، وكان يظن أن إبراهيم بن حكم بن أبان يستحق الرحلة إليه، فلما بان له أنه متروك أو أنه لا يستحق ذلك فقال في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن، في الذهاب إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. معروف بالعبادة إبراهيم بن الحكم كان عابدا، وذكر أنه كان ينزل إذا جاء ثلث الليل الأخير ينزل في البحر وإلى أن يأتي الماء إلى سرته ويسبح حتى يطلع الفجر ويقول أسبح الله مع الحيتان مع الحيتان، يقوم في ثلث الليل يسبح ويستغفر إلى أن يؤذن للفجر يقول أسبح الله مع الحيتان. هذه كثير من العباد الذين اشتغلوا بالعبادة يؤدي هذا إلى عدم حفظهم وإتقانهم، فرحمه الله. نعم. قال أحمد بن حنبل في سبيل الله دراهم أنفقناها. بعض الطلاب الآن يعني يفرحون في إخوانهم العدنيين، أما نحن ربما لو اجتمعنا جميعا ما كنا نسوي شيئا في إبراهيم الحكم في عبادته، في عبادته وزهده وورعه. الواحد منكم يقول انظر ايش صاحبكم انظر ايش كذا، لا انظروا الى انفسكم، كل واحد ينظر الى عيبه ويعالج نفسه. نعم. هذا اسحاق ابو اسحاق السبيعي، الواحد لما يسمع يقول ويا ابو اسحاق مدلس ابو اسحاق مدلس، فاذا بهذه الكلمات يعني تجعل العالم في نظر الطالب ما هو ما هو بتلك المنزلة. ولو نظرت الى ابو اسحاق عندما يبكي على نفسه في اخر عمره فقيل له ما يبكيك، قال أصبحت يعني لا أستطيع أن أقوم الليل إلا بسورة البقرة، أصبحت لا أستطيع أن أقوم إلا بسورة البقرة. لو تعرفون تراجم السلف تحتقرون أنفسكم، ما المسألة أنه فلان ضعيف في حفظه وخلاص، إذا كان ضعيفا في حفظه نقوم إحنا ما شاء الله، إيش إحنا ما معنى حفظ، نحن ما معنى حفظ، ولا يمكن إبراهيم الحكم على ما فيه أحفظ منا أحفظ منا وأعرف منا، لا معنى حفظ ولا معنى العبادة ولا معنى هذا الشيء الذي كان عندهم. فالإنسان عندما يعرف يعرف هذه منازل هؤلاء العلماء في باب الرواية، أما من نواحي أخرى قد يكون أمثال هؤلاء يعني لو دعا الله سبحانه وتعالى فردوس الأعلى لأعطاهم إياها، قد يكون واحد الواحد منهم من مجاب الدعوة وممن يستنفر به القصر وممن يستدفع به البلاء، الواحد من هؤلاء الذي نحن نقول عليه ضعيف أو مطروق، هو مطروق في باب الرواية لكن من جهة أخرى قد يكون له مكانة عظيمة، فنسأل الله حسن العاقبة. نعم. قال أحمد بن حنبل في سبيل الله دراهم، ما هو هذا أنا شفت يعني عصاما ينظر من تحت وكذا ويخيل في بعض الناس وبعض الأهل. الله المستعان. نعم. قال أحمد بن حنبل في سبيل الله دراهم أنفقناها في الذهاب إلى عدن إلى إبراهيم وقت رأيناه لم يكن به بأس وكأن حديثه كان يزيد بعدنا. كل من أخف وأبو إسحاق يرجع يقول في سبيل الله أنا مش تقدر أجعني مرة ثانية تقول كل ما نخف أبو إسحاق يردنا أي تفضل. قال وقال ابن معين ليس بثقة وقال مرة ضعيف ليس بشيء ومرة لا شيء وقال البخاري سكتوا عنه. قرر بنا أن قول ابن معين ليس بشيء يطلق على معان متعددة منها ما يعني يطلقها على الكذابين المتروكين وكذلك أيضا يطلقها على من اشتد ضعفهم من قبل الحفظ وإن كانوا أهل دين وكذلك أيضا يطلق هذه الكلمة على من يروي عن الضعفاء والمجهولين والمتروكين ولا يميز وإن كان ثقة فقد قال هذه الكلمة أيضا في يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإمام أحمد وذلك أنه ليس بشيء أي ليس على طريقة المحدثين في الانتقاء كذلك أيضا يطلقها على المبتدع ويطلقها أيضا على من قل حديثه وإن كان ثقة على من قل حديثه وإن كان ثقة لكن إذا عنه طلب بشيء علمنا أنه يعني الضعف الشديد كذلك إذا قال ليس بشيء ورأينا غيره يضعف ضعفا شديدا حملناها أيضا على الضعف الشديد وإذا أطلق أنه ليس بشيء ولم نقف على من يعارضه حملناها أيضا على الضعف الشديد الذي هو درجة المردود أو درجة الضعيف جدا. نعم وقال البخاري سكتوا عنه أيضا وقول البخاري سكتوا عنه يقول هذه الكلمة أيضا في المتروكين الكذابين في الغالب لكنه لطيف العبارة في التجريح. على كل حال الآن كل الكلمات هي شديدة في الجرح كلام أحمد كلام ابن معين كلام البخاري ايش قال النسائي تفضل. قال وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال أبو زرع ليس بالقوي وهو ضعيف وقال الجوزجاني الجوزجاني الظاهر يعني هو في ضبطها ضم الجيم وبعضهم يفتحها وقال الجوزجاني والأزي ساقط وقال محمد بن أسد الخشني أملى علينا إبراهيم بن الحكم بن أبان من كتابه الذي لم نشك أنه سماعه يعني سماعه من ناحية سماعه وسماعه لكن نعم وهو ضعيف عند أصحابنا فذكر حديثا وقال عباس بن عبد العظيم كانت هذه الأحاديث في كتبه مرسلة ليس فيها ابن عبد أبو هريرة يعني أحاديث أبيه عن عكرمة. إذن أيضا يعتبر أن حتى هذا إن كان من الكتاب وصلها في الكتاب فيعتبر أيضا ليس ضابطا حتى لكتاب وإن كان حدث بها من حفظه فهذا أمر آخر يكون كتابه صحيحا وحفظه ليس صحيح. نعم. قال ابن عدي وبلاؤه ما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. ابن عدي إذا قال عامة ما يرويه لا يتابع عليه أو غير محفوظ أو غرائب أو غير ذلك فهذه عبارة شديدة في الجر. نعم. قال الحافظ قلت وقال الدارقطني ضعيف وقال الآجري سألت أبا داود عنه فقال لا أحدث عنه. إذا قالوا في الرواية لا أحدث عنه أو اضرب عن على حديثي فهذا جرح شديد. وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنه هذا أيضا جرح شديد من الفسوي. نعم. وقال أيضا لا يختلفون في ضعفه وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم يكثر أبو أحمد الحاكم من قول ليس بالقوي عندهم في الجرح الشديد هذه مسألة مجربة عليه يكثر من قول ليس بالقوي في الجرح الشديد وإن كان أحيانا يذكرها في من يكتب حديث. وقال العقيلي ليس بشيء ولا بثقة انت. الله الجرح الشديد فيه كثير وهم أكثر من ما في أحد قال عليه ثقة والجرح فيه شديد لا هذا متساهل الحافظ فالرجم اللي قرأناه الليلة أكثرها الحافظ متساهل فيها فإذا كان يستحق أن يقول صدوق قال ثقة وكان يستحق أن يقول مطروق قال ضعيف في تساهل خلاص يعلق عليه أنه مطروق إلى هنا إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله اقرأ ما بعده في تهذيب التهذيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: إبراهيم ابن حمزة ابن محمد بن حمزة بن مصعب ابن سليمان، أخذنا اليوم عند ابن سليمان. طيب، قال إبراهيم بن حمزة بن سليمان بن أبي يحيى الرملي البزاز أبو إسحاق البزار أو أبو البزاز البزار. قال أبو إسحاق ورمز لإخراج أبي داود له، ثم قال: روى عنه أبو داود وابنه أبو بكر بن أبي داود وعبدان الأهوازي، وكذب عنه أبو حاتم الرازي، وقال صدوق. عند أيضا في الكاشف أن الذهب رحمه الله قال ثقة، لكن احنا ما عندنا ما يجعلنا نخرج عن قول أبي حاتم. أبو حاتم قال صدوق، وليس عندنا هناك ما يجعلنا نرتفع أو ننخفض عن قوله، فاعتماد كلامه هو الصحيح. اتقن صدوق وكذلك. نعم. قال إبراهيم ابن حمزة ابن محمد بن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام المدني أبو إسحاق، ورمز لإخراج البخاري له وأبي داود والنسائي. قال: وعنه البخاري وأبو داود روى هو والنسائي عنه بواسطة، والزهري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو إسماعيل الترمذي وإسماعيل القاضي وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن سعد ثقة، وقال ابن سعد ثقة صدوق. كان يأتي الربذة كثيرا فيقيم بها ويتسير بها ويشهد العيدين بالمدينة. قال الحافظ رحمه الله: قلت: والذي في كتاب ابن أبي حاتم وفي طبقات ابن سعد ليس بين مصعب الزبير في نسبه ذكر عبد الله. وقال ابن سعد: لم يجالس مالك بن أنس. قلت: لكن حديثه عنه في الرواة عن مالك الخطيب. وسئل أبو حاتم عنه عن إبراهيم بن المنذر فقال: كانا متقاربين، ولم يكن لهما تلك المعرفة بالحديث. نفي المعرفة هنا ليس المراد نفي الضبط، إنما المراد نفي درجة الإمامة ومعرفة الحديث في نقده ومعرفة يعني أحوال الروايات والمقبول منها والمردود. هذه مسألة أخرى، لأن النقد العمل عندنا له موضعان: ثقة في نفسه، وثقة في حديثه وحديث غيره. الثقة الذي في حديثه هذا يحتج به، وأما إن كان ثقة في حديثه وفي حديث غيره فهذا هو الإمام النقادة الذي إذا أعل رواية فالقول قوله. فهمتم إيش الفرق بين ثقة في حديثه وثقة في حديثه وحديث غيره؟ فأحيانا يكون نفي المعرفة هنا ونفي المكانة هي نفي الدرجة العالية، ولا يلزم نفي الدرجة العالية ولا يلزم نفي درجة الإمامة ألا يكون الرجل بدرجة من يقال فيه ثقة. يمكن لا يكون إماما كأحد سعيد القطان وغيره، ولكنه ثقة في نفسه. هل كل ثقة إمام في الجرح والتعديل؟ كم من الثقات ليسوا بإمام في الجرح والتعديل؟ فهذا القول يعني يظهر لي أنه لم يكن لهما تلك المعرفة بالحديث، أن المقصود بذلك معرفة النقد. وأما يعني الثقة والأمانة والصدق فلا يدفعان عنهما، أو فلا يدفع صاحب الترجمة عنهما. وذكر ابن حبان في الثقات أبو حاتم قال صدوق، والنسائي قال ليس به بأس، وابن سعد قال ثقة صدوق صدوق قال صدوق ما يطلع عن صدوق. هذا يدلكم على أنه فهم قوله لم يكن لهما تلك المعرفة بالحديث، فهم على المعنى الذي فسرته لكم. وإلا لو كان معنى الضبط يريد بذلك أن لم يكن لهما تلك المعرفة، أي أن لم يكن لهما الضبط والإتقان، لقال صدوق لأوها. أنا كنت أتوقع أنه سيقول صدوق لأوها وما رد عليه، لكن هذا يدل على أن يعني الفهم الذي فإنه فضل الله يكون صحيحا. إلى هنا جزاك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو إسحاق الكوفي.